قال الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا عليه وبعث فيهم رسلا منهم يهدونهم اليه صلى الله عليهم عموما وعلى محمد واله خصوصا ولا تنجدها بين يديه. اما بعد فان العلم اجمل الشجائر الانسانيه واجمل العطايا الربانيه لا سيما علم الشريعه اذ هو في سماء المعلومات افطر بدر واهله بين امر الدرجات ارفع قدرا. ايوه بجله رعايته يتحصن يوم الفزع الاكبر من العذاب الاليم وبنور هدايته استضاء في غلب الحشر الى جنات النعيم. فلقد فاز بالسعاده من احيا به رسما باكرا وحاز مع المسلمين فيه قسما واخرا قسما ذلك الحلقه. قالت ولما كان مدوخ الملوك ملوك العرب والعجم ومصرف يده الكريمة لمعلومات السيف والقلم جامع كلمات الإسلام بعد شتاتها وغامع الفجرة الظلال عند احتياجها حتى امتدت على الرعية طلب أمانه فلبسوا من جميل ظلها دربا سابغا فهو في حجر كفالتها هجع وسحت عليهم سحب إحسانه فواردوا من جزيل فضلها وردا سائغا وهم بوسيغ كفايتها واجعون وصرف عنهم ما يرهبون وساغ إليهم ما يرغبون. أيوة مولى الأنام خليفة الإمام أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين أبو عنان أبغاه الله تعالى وسوانح الأقدار قاضية بإصعاده سوانح الأقدار يعني الفرص يعني ما تسمح به لو ما تجيب به وسوانح الأقدار قاضية بإصعاده يعني وسوارح الأعصار ماضية فيه في إسعاده قد جاز بذهنه الساخر الراجح سوارح أي سوارح الأعصار في شتى أصولها في تحصيل الدلائل مهمها صعبا مهما الأرض المثليلة وحاز برأيه الصائب الناجح في تحصيل المسائل موردا عزبا حتى صار أيوة يفصل في مضيق المناورات بين أربابها يفصل في مضيق المناورات بين أربابها. شوفوا الزرد ملك ويفصل بين العلماء ويحكم بين أربابها أي ويجل بجن الثلاث ويلي كيف حجابها. فأردت أن أضرب في هذا المختصر اكتساب القربة إليه فتحا معلما يعني وسهم وأجمع فيه من بديع الحقائق ورفيع الدفائر نكة وعلما وفضله أيده الله يقضي بحسن القبول ويقتضي مؤلفه غاية المأمول وهان عشر فيه بحول الله تعالى وهو المستعان وعليه استسلام بخطبة المؤلف. بل اعلم ان ما يتمسك به المستجد على حكم من الاحكام في المسائل الشرعيه محظور في الجنسين دليل بنفسه ومتضمن يعني ادله الاحكام مهما كثرت لا تخرج عن ايه؟ عن الاثنين إما دليل بنفسه أو متضمن للدليل. ما الدليل الأول أو ما الجنس الأول؟ قالك الدليل الجنس الأول الدليل بنفسه هو أيضا يتنوع نوعين. أصل بنفسه لازم عن أصل الجنس الأول، إما أصل بنفسه أو لازم عن أصل بنفسه. أنا دليل هو الفاظ الموجودة المنطوق بها هي الذي تدل على الله أو لا هي لا تدل، لكن تستلزم أمرا آخر ليس مفروضا به هو الذي يدل عليه. أصل من نفسه ولازم عن أنا عارف نوع الأول الأصل بنفسه وهو صفات، أصل ناطق وأصل الأول له الأصل سهلا. وإذن على كذب كل كلامه ده يدور على إيه؟ على الجنس الأول يدور إيه؟ ما هو أصل إيه؟ بنفسه أصل بنفسه هذا ما يدل بنفسه هذا يدل بلازمه وكل منهما يسمى أصل بنفسه. هالنوع الأول اللي هو أصل بنفسه قال السلطان أصل مغلق وأصل إيه؟ أبل. الصفة الأول وهو الأصل إيه؟ النغل. أيوة هذا يتبه في الأصل. نحن نرجع إلى الكلام الثالث ما هو قال ما يتبسل به المستدل على حكم الأحكام في المسائل الفقهية محكم في جنسين دليل بنفسه ومتضمن لإيه؟ هني لا أتكلم على المتضمن الثاني للجنس الثاني ما أتكلم عليه سبب، لكن سيأتي في الكتاب ناس يقول أما الجنس المتضمن للدليل فهو كذا هذا أخذر بذاته. بعدين الجنس الثاني الأول دلات اللي هو أظن بنفسه ما تكلم على جميع أنواع إنما اختصر على شيء واحد، ما هو عندما قال أظن بنفسه ومتضمن للدليل نحن نتكلم على ما ترسل ومتضمن للدليل قال متضمن للدليل لا حذر ما يأتي إن شاء الله. ده واحد من أمرين الإجماع وغلط الصحابة. الإجماع في حد ذاته لا ما هو دليل، وغلط الصحابة في ذاته ما هو دليل، لكن إذا أجمعوا لابد إجماعهم هذا يكون إيه؟ مجتمع على ذلك. والصحابة إذا قالوا قولا لابد أن يكون قولهم هذا مجتمع عليه، فهذا متضمن للدليل. نرجع بعد ذلك، إذا المتضمن للدليل حسب كلامه هو إيه؟ الإجماع وغير الصحابة. ونحن لا الكلام طال عليه بمعاهده لكن هو ذاكرة هنا ذاكره في الآخر فهذه جايبة في الآخر دحين الكلام ده هم جايين لا لا جايين هلقينها نعم سألكم أيوة أيوة قال بعد ما يتكلم على الأصل بذاته وابتدي أركانهم بعدين آخر شيء الجلاجة كل شيء قال كلها لازمة للأصل. قال التقديم تخصيص الكتاب مفهوم الباب الثاني من فوق من أصل النغل مستعمل الدلالة دورة على كل حال نعم احنا الآن كان فصلنا، لكن هذا حسب ما في ديني أنه عندنا أصل بنفسه ومتضمن لا يخرج عنها أنه قال الأحكام الشرعية أدلة الأحكام الشرعية إنها أصل أو مضمن للأصل المتضمن للأصل اللي هو الإجماع وقبل إيه الصحابة، لأنه قول الصحابي لابد أن يتضمن دليل والإجماع لابد أن يتضمن نجي في الجنس الأول قال الجنس يعني هو تضمن يعني في دليل يعني الصحابي عندما يقول قول لابد أن يكون مستند إلى دليل والإجماع عندما يجمع على شيء لابد أن يكون مستند إلى دليل سابق يعني المتضمن للدليل ده شيء غير الدليل لكن فيه ايه؟ فيه الدليل. ها قال الجنس الاول اللي هو الدليل بنفسه هو جماعة اصل بنفسه ولازم عن ايه؟ الاصل بنفسه جعل شخص اسمه الكتاب والاستصحاب يقول لا اصل بنفسه اللي هو بيسميه دليل العقل هذا يسمى اصل بنفسه اللازم عن اصل لا هو عبارة عن إيه؟ عن القياس والأدلة المختلفة هذه لازمة عن إيه؟ نعم لازمة صالحة في مستوى الحدث أيوه دي كلها لازمة عن إيه؟ إذا قال الجنس الأول يتنوع إلى إيه؟ وهو يتنوع نوعين أصل بنفسه وهو عبارة عن ثلاثة أمور دليل العقل وهو الاستصحاب والكتاب إيه؟ لازم عن أصل اللي هو الأدلة إيه؟ البقية مختلفة على النوع الأول الأصل بإيه؟ نفي ذلك وهو الضلطان أصل نقلي وأصل عربي نحن قلنا نقول الأصل ذاتي هي ذاتي مجال كتابة سنة غير والسفحر هنا كان الأصل بنفسي قالت هو الضلطان أصل نقلي وأصل عربي الصنف الأول وهو الأصل إيه؟ اللي هو عبارة عن إيه؟ الكتاب إذن هي متضمن للأصل إجماع وقول إيه؟ الأصل الجنس الدليل بنفسه إما أصل بنفسه وهو من إيه؟ دليل العقل هو الاستصحاب الكتاب إيه؟ لازم عن أصل هو عبارة عن إيه؟ الإجماع وقول الصحابة أيوه النوع الأول أصل بنفسه هو صنفان أصل نغيل وأصل إيه؟ حقيقي إذن كل الأدلة ترجع إلى الكتاب وإيه؟ والسنة والدليل بين أصل النغيل والاستصحاب وهو أصل عقلي وترجع إلى إيه؟ إلى ما هو لازم عن الأصل هو القياس الأدلة إيه؟ بغضة فيها وما ذلك وترجع إلى متضمن الأصل وهو إيه؟ إجماع وقول إيه؟ الصحابة إذا تقول هكذا الحكم الفقهي لابد أن نرجع إلى هذه الكتاب السنة الإجماع القياس الأدلة إيه؟ المختلفة دليل إيه؟ دليل العقل قول الصحابي الإجماع أيوة أنت هي في الترتيب مع على حسب تقسيم الكلام كله يمكن ثلاثة أربعة الكتاب في الأصل النبوي لأن هذا النبوي يتكلم على الأصل إما أن يكون إيه متواتر أو يكون إيه يتكلم على المواتر التواتر النبوي ينتهي منه ثم ثاني يتكلم على إيه الأحد فيكون كلامه كله عن إيه عن السنة الأصل النبوي هذا قال لك لابد أن يكون مستدعي لذلك ده التقسيم الأخير اعلم أن الأصل النبوي اللي هو المقدمة اللي يسمعها دارينا اعلم أن الأصل النبوي اللي هو آخر ما انتهينا إليه عفوا نادي يشترط فيها يكون الصحيح السند الى الشارع بشرط طبعا بالنسبه للكتاب متوسط وبالنسبه للسنه يشترط فيها ان تكون مستند للسند من قطع السند فيها خلاف وان يكون متبع الدلاله على الحكم ايه المطلوب هم متبع الدلاله اللي هو حتى احنا في محلاتنا الدهان اللي فيها متبع الدلاله اللي هو عباره عن النص عن الظاهر وعن المؤلف ايوه غير متوضح الدلالة اللي هو المجمل فالمجمل لا ينزل عن الدين لابد أن يكون هذا الأصل النغلي مستمر إيه؟ يعني لا يكون منسوخا بشرط من شروط راجحا على كل ما إيه؟ ما يعرض اللي هو الباب الأخير اللي هو باب التعارض إيه؟ ذلك فهذه أربعة شروط وكلها داخلة تحت الأصل إيه؟ الأصل النغلي ينبغي أن نعقد في كل شرط بابا إذن الأول في السند اللي هو الرجال الذين ينقلون إليه من الأصل النغري إما يكون سندا متواترا أو يكون سندا إيه أحد بعد ما ينتهي من السند هذا الأصل منقول إما أن تكون دلالته واضحة وهو النص والظاهر والمعول أو غير واضحة وهو إيه وهو الإجماع أيوه وبعدين لابد كمان أن يكون مستمر الأحكام فيجي الكلام على النص ولا بد من ان يكون راجعا على ما يعارضه. فالكلام على التعارض ايه ده كله هنا الاصل بنفسه. اما لازم الاصل فهو طبعا منه الاستفهام. اما لازم الاصل اللي هو قسم لك الى القياس الى الادله المختلفه وبعدين في قياس قياس عكس وقياس ايه كلام الشبه. وبعدين ما تضمن للدليل هو حسب ما قاله. لكن الكلام ده هو في الهناية جاي يقول لكن في الفيرس ما جاي في ما هو تفصيل اللي هو مستوى الدلالة وكلام زي ده. هي الصنف الثاني إن هو أصل بنفسه وهو الأصل العقل. شفت الكلام ده كله إلى صفحة 126 ده كان في الأصل النقلي وتضح بلاده وكلام زي ده وسند وكلام. الصنف الثاني إن هو أصل بنفسه وهو الأصل العقلي ونعني به للتصحاب. ده الأصل بنفسه حتى بعدين نمشي لك للمتضمن للأصل. الصف الأول ها قال لك الضرب الثاني استصحاب حكم الشرعي. النوع الثاني وهو ما كان لازما لمن ما قسمنا قال إما إيه الأصل بنفسه إما أصل بنفسه أو لازم على إيه أصل بنفسه اللي هو جعله في كتاب السنة وما اشتمل عليه وليه لا الأصل بنفسه كتاب السنة لا لبس الأصل بنفسه. الأصل بنفسه ما جعل فيه كتاب السنة هو الاستصحاب. ها قال الأصل انتهى من الأصل اللي هو النقلي انتهى من العقلي ودي كلها تدخل تحت الأصل بإيه هذا يتكلم لك على لازم عن أصل لازم عن أصل ما قال لك نوعين ما قال الأدلة ترجع إلى جنسين. جنس الأول الأصل بنفسه والثاني لازم لإيه الأصل بنفسه ده بجميع أقسام انتهى لأنه الأقسام كلها تنحصر في الأصل النقلي والأصل إيه؟ نعم. أنا أتكلم لك على الجنس الثاني مش الأصل الثاني. الجنس الثاني هو ما كان لازم عن إيه؟ قال لك النوع الثاني وهو ما كان لازم عن إيه؟ عن أصل. اعلم أن الناشئ على الأصل لا بد أن يكون على حكم فلذلك إما يكون مماثل للأصل وإما أن يكون مناقضا لحكم الأصل وإما يكون ليس بمماثل وده كله لازم عن أصل وهو أحد الجنسين. ما قال أحكام ترجع إلى الجنسين. أصل بنفسي لازم الأصل بنفسي اللي هو قسم لك إلى الحاجات اللي قلنا الأصل بنغلي وأصل إيه هذا لك. فإن كان مماثلا لحكم الأصل فلا بد من المغايرة بين الحكمين في محل استحالة اجتماع النسين وده كله قانون بيرجع إلى القياس. وإذا تغير المحليات فذلك هو قياس الطبع. وإذا كان مناقضا لحكم الأصل فلا بد من غير بينهما في المحل ده وهو قياس العقل. وإن كان ليس بمماثل ولا مناقض فذلك هو إيه هو الاستدلال اللي هو العدل المختلف فيها. فحصل الكلام في اللازم عن أصل في ثلاثة أقسام قياس طبع وقياس عقل وقياس استدلال اللي هو يشمل الأدلة كلها المختلفة. ها شفت الأصل لازم عن الأصل ده مشروط ده لازم عن إيه لازم عن الأصل ده هو الحقيقة ما هو الجنس الثاني جاء نوع من من إيه من الجنس الأول. لأن يقول لك الجنس الأول إما أصل بنفسه أو لازم عن إيه لكن الجنسين الجنس الأول قلنا إيه ما هو أصل إيه لا لا إن هنا قلنا الجنسين ما هي قسم هنا ايوه قال ايه اما دليل بنفسه ومتضمن للدليل. ها القياس ده لازم على اصله هو قسم من الاقسام دليل بنفسه. ها بعد ما ينتهي من الدليل بنفسه يجي هنا هناك في الجنان هذا كله اللي هو دليل متضمن للدليل اللي هو ثاني الجنسين اللي هو ثاني جنوان الجنسين ثاني الجنسين قلنا جنوان ثاني الجنسين يعني ما ذكر في الكتاب أنا أعرف الفيرس ماسي ذكر في الكتاب ذكر في الكتاب مع نولي نعم أنا تضمن اللي أصل منه لا كل جزافة في الأصل لنفسه باب الثاني في الاستدلال ما لازم عن أصل اللي هو أصل لنفسه. ها الجنس الثاني شفت ما قال جنسين الجنس الأول أصل بنفسه ورسمه إلى إلى أصل على دليل أصلي ولازم على أصل وكلام زي ده والأصل بنفسه ما كذا ذلك الجنس الثاني ما يتمثل به المستدل المتضمر للدليل وله نوعان الإجماع وقول إيه وقول الصحابي تكلم على الإجماع اسمه على قول الصحابي وبعد ذلك آخر شيء يعني كلام عليه الترجيحات والله يقدمه كمان لأنه آخر شيء نتكلم عليه على الإجماع. أظل الترتيب ترتيب عجيب. فهذه هي مقدمته. إذن يعني الدليل للمزيد تمسك به إنسان لا يخرج عن أن يكون واحد من الاثنين. إما هي دليل بنفسه لا إما أصل إيه ولا دليل بنفسي متضمن للكتاب. دليل بنفسي ده يتضمن أدلة كتير. دليل بنفسي اللي هو الكتاب بس. دليل بنفسي اللي هو الاستصحاب. مستلزم للدليل اللي هو عبارة عن إيه؟ عن القياس والاستصحاب. نأتي بعد ذلك لإيه؟ المتضمن للدليل قال هو عبارة عن أمرين اللي هو إيه؟ الإجماع. وقول ايه؟ اهم سكرة في الاصل من صباح الدلالة قال لك الاصل من صباح الدلالة يترى فيها اربعة في شروط. اولا ان يكون متصل ايه؟ نعم. الثاني ان يكون متصبح ايه؟ الدلالة. والثالث ان يكون مستمر ايه؟ احسن. والرابع ان يكون راجحا على غيره عند المعارضة. راجحا على كل ما يعارضه. هذه اربعة في شروط. فمسكلك في السند اللي هو الأصل المغلي يفترض أن يكون متصل السند لابد أن يكون إما متواتر أو إيه أحد. قال الباب الأول في السند قال كل شكل من هذه الشروط جعل فيه بابا. الباب الأول في السند علم أن الأصل المغلي إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل أحدا. والمتواتر يحتعيه عن خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب. وبعض الناس يقول عن امر محسوس قال التواتر انما يكون حجة في المحسوسات لا في ايه لا في المعقولة. هذا الاحد. وامر وخبر الاحد ما لا يبلغ حد التواتر. فينبغي ان ناخذ في كل قسم من هذين القسمين فصل قسم للاحد وقسم للتواتر. ده الفصل الاول في التواتر. اعلم ان الافضل المستدل به اما الكتاب وإما من السنة. فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترا. فإن لم يكن متواترا لم يكن إيه؟ لم يكن كتابا. لم يكن قرآنا. فالاعتراض على من احتج بدليل يلزم أنه من القرآن ولم يكن متواتر بإبطال كونه إيه؟ نعم. وقبل الكلام على القراءة إيه؟ الشافعي. الشافعي. دليل الجنون القرآن. فأين نقول هذه القراءة ليست متواترة. فالجمع إيه؟ نعم. لا يصح الاستدلال لأنه في استدلال بها على أنه متواتر. والواقع أنه ليس متواتر فلاس. ذلك مثال احتجاج أصحاب الشافعية على أن خمس رضعات هي التي توجب الحرمة. إن كانت أقل فلا حرمة. من استدل بالتواتر بالقرآن ما في صحيح مثل عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت لما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنه فنسكنا بخمس رضعات لتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن. هي مما يقرأ من القرآن. هنا استدل بالقرآن قال يعترض عليه لأنه يعترض بالقرآن يكون متواتر. هذه ليست متواترة ثلاثة. ويقول أصحابنا هذا باطل لأنه لو كان قرآنا لكان هي متواترا وليس بمتواتر فليس بإيه؟ ليس بقرآن. والجواب عندهم أن يعني سلموا أنها ليست متواترة فلا خلاف فيها. لكن أن التواتر شرط في التلاوة لا في الحفظ. نحن قلنا الاستناد إلى الأصل النغلي لابد فيه من شروط ويكون متصل إيه؟ الجواب أن التواتر شرط في التلاوة لا في إيه؟ لا في الحكم. يعني كونك أنت تتلو على أن القرآن لا يجوز لك أن تتلو القرآن إلا إذا تواتر. لكن كونك تأخذ منه الحكم هذا ليس لا يشترط فيه إيه؟ تواتر. ذلك وقصد المستدل هو الشافعي هنا إثبات حكم الخمس. لا إثبات إيه؟ تلاوة. فهذا جواب الشافعي على هذا الاعتراض. هم ردوا على هذا قالوا نحن معاكم بأنها ليست متواتر. لكن التواتر ده الشرط لإيه؟ للقرآنية. لكونه القرآن المثلى للتلاوة لا لشرط لإيه؟ لحفظ الحكم. بلغ من ذلك استدلال الحنفية على أن التكفير بصيام ثلاثة أيام من شرطها أن تكون متتابعة. فإذن هنا استدلوا بآيات القرآن. والمخالف يقول لهم إذا استدلت بالقرآن لابد أن يكون متواتر. إذا كان ما هو متواتر لا يكون بالقرآن. يقولوا لا، هذا التواتر ليس شرطا في الحكم. إن هو شخص فيه في التلاوة، لا تتلو لابد من التلاوة، لكن إذا تأخذ الحكم لا يشتروا فيه. قال لك متتابعة، فإن فرقها لم تجبه لقراءة ابن مسعود وصيام ثلاثة أيام متتابعة. محل شاهد فيه متتابعة، فيه هذه لم تنقطع. ويقول أصحابنا هذه الزيادة ليست من القرآن، فإنها غير متواترة، ومن شرط القرآن أن يكون إيه؟ متواترة. فما رد الحنفية؟ الحنفية رد ما رد يقول لا والله احنا الجواب اللي فتحت فيه ايه؟ لا بد من ايه؟ لكن اذا اردت ان تاخذ الاحكام فلا يضر ايه؟ عدم التوافق. قالت هذا وكذلك احتج ما جاء الرد وكذلك احتجت الحنفية على ان الفئة في الإيلاء انما محلها الاربع الاشهر. لا ايه؟ لا بعدها. لا بعدها. يعني الذي اذا اعلن ايه من زوجته حلف ان لا يطعها او تركها مدة 14 او باشر. لا بد قال اذا اراد ان يرجع اليها فلا بد ان تكون الفئة في خلال الاربع ايه؟ يخرج الاربع اشهر. حلف فاتح حكم الفئة. ما دليلكم على ذلك؟ قال يدل بقوله تعالى فان فاؤوا فيهن فإن الله غفور رحيم. والمالكية لا يشترط أن تكون الفئة في إيه في الأربع في إيه حتى ولو فيها بعد الأربع أشهر يكفي. وأصحابنا يقولون إنما الفئة بعد تمام الأربع أشهر. أيوه وليس في إيه في الأربع أشهر. ويعترضون على الحنفية بأن تلك الزيادة التي في قراءة أبي بن كعب ليست من القرآن لأنها لم تتواتر. ومن شرط القرآن أن يكون إيه؟ الحنفية دارين يجيب على الثاني أو على الأول على الثاني فقط. قالت والجواب عندهم أن هذه الزيادة إما أن تكون قرآنا أو خبرا يعني حديثا. يعني ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هل يوجد له طريق ثالث ما يكون قرآن أو خبر. لأنه إن لم تكن واحدا منهما أيوة أما هذه الزيادة لأنها إن لم تكن الزيادة واحدة منهما حرم على القارئ أن يقرأها بما في ذلك من التدليل. يعني إذا كان ما نقع على النبي صلى الله عليه وسلم ليس خبرا ولا إيه ولا قرآن لا يصح روايته أيوة من التدليل. وإذا كان إما قرآنا وإما خبرا وجب العمل به. والتواتر ليس بشرط في وجوب إيه بل في وجوب التلاوة وفي التلاوة كما تقدم. دي حجتهم يعني قال لهم بقولوا صح هذه زيادات ليست متواترة لكن عدم التواتر لا يمنع من أن نعمل بالمقتضى إنما يمنع من إيه؟ من تلاوتها. قالوا مثال ذلك ما يحتج به الجمهور الأئمة لا وأما السنة الكلام ده كله في شو؟ وين؟ جالس في القرآن متواتر من القرآن. قال لك وأما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون إيه؟ العمل بالسنة لا يشترط فيه تواتر، لكن القرآن يشترط فيه التواتر عند المحققين من الأصولية. يعني السنة سواء كانت أحادية ولا إيه؟ متواترة كلها إيه؟ صح. اللهم إلا يكون ذلك رازعا لمقتضى القرآن بالقطع فإنه يجب حينئذ أن يكون الخبر متواتر. أنت بقى تستدل بإيه بالسنة؟ لك أن تستجيب بها أحادية ولك أن تستجيب بها إيه؟ لكن في حالة واحدة لا يمين لك أن تستجيب بها إلا متواترة إذا كان عارض القرآن. عارض القرآن فلا يصح الاستدلال بها إلا إذا كانت إيه؟ متواترة. أما إذا لم تكن متواترة لا تكون إيه؟ لا تكون. قدرنا نتيجة أحسن نتيجة. أيوة. قالوا مثال ذلك ما يحتج به جمهور الأئمة والرواية المعمول بها عن مالك عندنا في المسعى كفين من الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة قولا وفعلا حتى نغل ذلك أصحاب المقالات عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول المخالف هذه كلها أخبار أحد فلا ترفع ما اقتضاه القرآن من اعتبار الرجلين لقوله وأرجلكم. القرآن دل على الغسل، لا يمكن أن نترك حكم الغسل بإيه؟ بالمسك المسك على الكفين، دل حسب كلامه أنه دي في النتاحات وهذا متواجد، ولا يترك المتواجد أول القرآن من الأحسن إلى غسل أرجل بلا حال المستقبل لمسكها. ليه؟ لأنه لم يقوى قوته، بل هو قال لك هنا الجواب، والجواب عندهم عند من يقول بالمسك أن تلك الأخبار وإلا المتواتر كل واحد منها بانفراده، فما تضمنته جميع تضمنته جميعها من جواز المسح على الكفين متواتر، كان متواتر معنى أيوة أيوة، وهذا هو المسمى بالتواتر معنى تشريعات عليه أيوة، إلا من قليلين أو عن قضية حال حاتم من قضية معينة متواتر وتهم، وإنما نقول أخبار متواتر كل واحد منها بخبر واحد، لكن تضمن جميعها معنى واحدا مشتركا بينها وهو الشجاعة أو السخاء أيوة. يعني إذن هم يردوا على هؤلاء بأن هذه الحديث متواترة، وإذا كانت متواترة يصح أن ترفع إيه مستوى القرآن، لأن متواتر رفع متواتر. قالوا أن التواتر اللفظي فكالقرآن، أن التواتر اللفظي فكال إيه إذا تواتر لفظا تواتر السنة لفظا فلا فرق بينها وبين القرآن، ولا خلاف في ذلك. نكتب بهذا بعدين إن شاء الله فيما بعد يوم ما نجي بعد العيد كمان كل يوم يوم الكلام الذي يدخل به على غيره، يعني يكون كلام غير الكلام المدخول عليه، لكن ليه وليه السفر يكلمون بتنهي يقول ايه تنهي، لكن هنا هذا هو نفس كلام نفس كلام الشيخ ونفس مضمون الكتاب كله، فالتنهي فيه ما ليه يعني مثلا يعني هو بقى يتكلم على تخريج الفروع على الاصول، لو اراد ان يمهد يقول يمهد بتعريف اصول الفقه اصل الفقه وكون يعني هو عبارة عن قواعد بالتمهيد هذا نفس رأي الكتاب، لكن ما ذكره ده هو نفس ما يحتوي عليه الكتاب، فهو ما هو تمهيد يعني العنوان اللي ذكره المحدد ده لا تمهيد، لا الموضع ما موضع تمهيد، لأن انت تمهد للشيء بغيره، تمهد للشيء بإيه بغيره، ما بتمهد بنفسه أيوة، فهو العنوان التمهيد فيه ما هو ما هو ها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيوة أخوانا، الفرق بين الورغات ده كله في أصول الفقه، لكن ده الورغات يعني عبارة عن أصول الفقه نظريا، وده أصول الفقه تطبيقية. ما معنى نظر تطبيقي؟ أصول الفقه يذكرها القواعد، هذه القواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، لكن ما هي هذه الأحكام المستنبطة بالقواعد؟ ما بتعرض لها جذع، بس يوريك أن هذه أسس أنت لو عرفتها أنت لك أن تستنبط بها إيه؟ الأحكام. ده نظام ثاني، ده يبدأ حيث انتهى الأول، هذه الأسس التي يستنبط بها الأحكام ما بيتكلم عنها، يدخل في ايه؟ في استنباط الاحكام. وكأنه زي ما بيقولوا ده ناحية نظرية، يعني كلمك بشيء انت ممكن تقول ممثل لي ده هنا وضع فيه ده يقول ممثل، وكأنه ده تمثيل للقواعد، ده تمثيل للقواعد، وده ذكر لايه؟ لحقيقة القواعد وتعريفها وحديثتها ودلالتها وكلام بشكل ده ينتهي اكثر الوقت، وكل كتاب من كتب وصول سفر، لكن في كتب كلام من كتب الأصول الفقه جمعت بين الناحيتين، يذكر الناحية النظرية قاعدة ويشرحها ويبين ويعالج و و ثم ثاني يفرع إيه، لكن هنا الشيخ الحسني ما تعرض لتعريف أصول الفقه ولا للفقه ولا لإيه لكون أصول الفقه موضوع شنو وبيتحدث عن شنو، ده كله ما تعرض له، بس دخل في إيه؟ في التطبيق القواعد. هذا الكلام كأنه كتاب ده موضوع لمن علم إيه القواعد نظريا وأراد تطبيقها إيه فعليا أو عمليا، أي ده موضوع. أنا طبعا لابد أن إحنا من نأتي بموجز أصول الفقه، يوم مثل تكلمنا عليه أصول الفقه الاعتبار كوني مضافا فلأصل معنى وللفقه إيه؟ معنى. ثم تاني بعد ذلك جعلنا العبارتين كعبارة واحدة وأحدثنا لهما معنى غير المعنى إيه؟ غير المعنى المتقدم. نعم. لأنه كونه يبنى عليه غيره والفهم أول العلم بالأحكام الشرعية بكل خمسين أو جانب. نعم. شلنا اللفظين ديل وجعلناهم اسم لشيء إيه؟ آخر. ما هو هذا الشيء الآخر؟ مش متكلمنا عليه لأن إحنا هنا عند هذا. الشيء الآخر هذا هو أصول الفقه. الشيء الآخر له أصول إيه؟ أصول الفقه. يعني هذا العلم الذي يسمى أصول الفقه جعل له هذا المركب عالما. فهمنا يا أخوانا؟ يعني نحن انتقلنا من مرحلة أن أصل لها معنى وفقه لها معنى في اللغة وفي الاصطلاح بل كيان منه. من هذا نضع فيه جانب. نقول ناخذ كلمة أصل وكلمة فقه دي والكلمتين نجعل إيه؟ اسم وعلم لشيء آخر غير الفقه وغير الأصل. غير إيه؟ هذا المعنى الذي الثاني هذا هو أصول إيه؟ أصول الفقه. ما هو هذا المعنى؟ قال هو قواعد متوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلة التفصيلية. إذن أصول الفقه فنا أو علما هو عبارة عن إيه؟ قواعد متوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. قواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية وبذلها العملية من أدلتها إيه؟ أدلتها التفصيلية. هل معنى أصول الفقه إيه؟ علم. هل هناك معنى من المعنى السابق هنا؟ قواعد يتوصل بها. هل القواعد هي نفس الأصل الذي تكلمنا عليه؟ نفس الفقه الذي تكلمنا عليه؟ الموضوع معنى إيه؟ آخر غير ذلك. فهنا هذا أصول الفقه بمعنى القواعد. فإذا قال لك واحد أصول الفقه هي الكتاب السنة والإجماع والقياس وهكذا، فهنا أصول الفقه يكون بأي معنى من المعاني؟ كنتوا فاهمين السؤال؟ نحن حتى يقولنا أصول الفقه فن هو عبارة عن إيه؟ موعد إلى آخره. واحد قال لك أصول الفقه الكتاب السنة والإجماع والقياس. أنت درست أصول الفقه مضافا وأصول الفقه إيه؟ علم. فمن أي المعنيين الكتاب والسنة وما ذكر معه؟ يعني أنت عندما تقول الكتاب والسنة كتاب اللي هو من الحمد لله، يعني هل هذا فيه معنى الفقه؟ لا. فيه معنى ايه؟ الأصول. إذن هو غير معنى الأصول الفقه ايه؟ والله ما كنا خلينا بقى. إذن هو غير معنى الفقه ايه؟ فيش فايدة. عندك انت أصول الفقه مضافا عبارة عن قص وهو ما يبنى عليه غيره، وفرع وفقه وهو ايه؟ الفهم او مطلق الفهم او العلم بالاحكام الشرعيه العمليه. عندك اصول الفقه فن هو عباره عن قواعد التي ايه؟ توصل بها الى. قال لك الكتاب والسنه والاجماع والقياس اصول فقه. ها انت خلاص صار في ذهنك معنيين لاصول الفقه، معنى مضاف ومعنى ايه؟ علم. فتخرج هذه الاصول الاربعه او تضيف الى اي معنى من المعنيين؟ لا يمكن تضيفها الى المعنى ايه؟ المضاف. لان هذا الكتاب والسنه متن الكتاب ومتن السنه ليس فقها بمعنى العلم بالاحكام الشرعيه. ما هو العلم بالاحكام الشرعيه؟ لان العلم يستدعي عالما وليس بعالم، وليس معناها ما يبنى عليه ايه؟ ما يبنى عليه ايه؟ غلب. خلاص اذا هو ليس من المعنى الأول اللي هو المعنى المضاف. ننظر فيه بالنسبة للمعنى إيه؟ الثاني وهو عبارة عن إيه؟ قواعد. لا بد من المشاركة، لا بد من إيه؟ القواعد. ها هل هي هل الكتاب والسنة والإجماع قواعد؟ لا ليست إيه؟ ليست القواعد. إذن لنا أصل آخر، ليس أصول الفقه مضافا وليس أصول الفقه إيه؟ عالما، وهو إيه؟ الكتاب والسنة. لكن هو سماه ايه؟ سماه لكن الأصل ليس بمعناه المضاف، إنما معناه قد يشير إلى معناه المضاف وهو ما ينشأ عنه غيره. الأصل هنا ما ينشأ عنه ايه؟ غيره. ولك أن تسميه أنه ما يبنى عليه ايه؟ غيره. فإذا أنت إذا قلت الكتاب دليل، السنة دليل، الإجماع دليل، هذا من أصول الفقه. هل أصول الفقه الذي هو العلم هذا المؤلف في الكتاب؟ لا، هذا أصل بمعنى أن القواعد هذه نحن قلنا قواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من إيه؟ من الأدلة إيه؟ الكتاب عبارة عن أدلة تفصيلية، يعني أغني صلاة لك أحب وغن ولد الله، فإنك القواعد دي تملكة عشان تستخدمها في الآيات في الأحاديث أن تتوصل بها إلى إيه؟ الأحكام. أيوة، دي كلها مقدمة لكلام الشيخ اللي حالي يقول لكم أنت تتنبهوا إلى كلامه كلمة كلمة. أما قال هنا عرفنا أخوان، عرفنا عنه الأصول الفقه مضافة لشيء، وأصول الفقه إيه؟ عالم لشيء، وأصول الفقه معنى كتاب السنة هذا شيء إيه؟ آخر. فهنا قال لك اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم الأحكام في المسائل الفقهية ينحصر في المسائل دليل بنفسه ومتضمن لإيه؟ دليل بنفسه ومتضمن لإيه؟ للدليل. ما الجلس الأول الدليل إيه؟ بنفسه. هنا يريد أن يتكلم لك على إيه؟ على الأدلة التي تستنبط منها إيه؟ وليس كلامه هنا في هذه المقدمة على القواعد. قواعد رواها جانب، ما يبقى القواعد إلا عندما يجي في إيه؟ في الناحية العملية. هنا الدليل هذا الذي يبنى عليه الأحكام عبارة عن إيه؟ الكتاب والسنة والإجماع وغيرها من بقية الأدلة. طبعا غرض عدان يكون فيها قريب 20 دليل من أدلة إيه؟ الفقه. فإن الإنسان إذا أراد أن يستدل على حكم من الأحكام الشرعية بدليل من الأدلة فما يستدل به لا يخرج عن هذه الأصول، لابد أن يكون واحد من هذه وجه. هنا يتكلم عن الدليل الذي تستنبط منه إيه؟ الأحكام. وقد يصدر الدليل على القواعد نفسها، لكن القواعد دليل بمعنى تستنبط به الأحكام، لكن الكتاب والسنة والإجماع والقياس دليل بمعنى تستنبط منه ايه؟ لما قلنا انشا عنه ايه الاحكام او تبنى عليه ايه؟ تبنى عليه الاحكام. فهنا بيتكلم على الادله اللي هي معنى الكتاب والسنه والاجماع والقياس وكلام الشكل ده، قال لا تخرج عن هذا. فقال لك المستدل وهو من يريد ان يقيم الدليل على حكم من الاحكام يقول هذا الشيء واجب، هذا الشيء ايه؟ واجب، وهذا الشيء حرام. مثلا انا ما دليلك؟ يقول لك ايه؟ دليل على ذلك كذا. فكذا عبارة عن ما سيسرده هنا في هذه الأفضل. ذلك ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام، يعني الأفضل الذي يتمسك به المستدل على حكم من إيه؟ من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين، دليل لنفسه متضمن لذلك. انتوا عرفنا احنا معنى الحكم، حكم ما تكلمنا عليه، قلنا في حكم عند الأصوليين، حكم عند من؟ عند الفقهاء. أما الحكم عند الأصوليين فهو عبارة عن خطاب الله تعالى، وأما الحكم عند الفقهاء فهو عبارة عن إيه؟ في شيء في شيء أو لا في شيء في شيء، مثل إيه؟ نية زنا حرام. أيوة، وإن كان هذه بس مجرد أمثلة ما بنطبق عليها معنى الأصول، لأنه قال لا يسمى إيه؟ إلا في إيه؟ الأشياء التي تحتاج إلى الفريق والإجهاد وكلام الشكل. أيوة، فهنا عندما نقول حكم ما يستدل به على حكم من الأحكام، هل نريد منه خطاب الله تعالى ولا نريد منه الإثبات والنفي؟ إثبات شيء لشيء، يعني يستدل به على حكم من الأحكام مثل قولك الصلاة واجبة مثلا، الوتر إيه مندوب وهكذا. هي المراد من الأحكام هنا، ولا تفهم منها المراد من الأحكام الأحكام بالمعنى إيه؟ الثاني. أيوة، في المسائل الفقهية قالت منحصر في الجنسين، يعني ما يتمسك به ويستدل به الإنسان على الأحكام الشرعية لا يخرج عن إيه؟ مبدئيا لا يخرج عن أمرين أو جنسين. ولما قال جنسين؟ لأن يعني كل واحد تحت عدة أفراد مختلفة في المعنى، وده معنى الجنس طبعا. الجنس عند المناطق هو ما دل على كثيرين مسلمين. لو يريد أن يثبت حكم شرعيا لابد له أن يستند إلى واحد من إيه من هذين الأمرين، وكل واحد منهما سماه إيه جنس، سماه جنس، ويمكن يسميه نوع، ممكن يسميه فرد، قال لا سماه جنس لأنه إيه جنس. ما هو الجنس؟ قال ما دل على كثيرين مختلفين في إيه حبرين من المفسر معنى الجنس. جنس دل يعني لفظه له معنى، هذا المعنى تحته إيه أصرات كثيرة. كل فرد لو نظرت إليه بالنسبة إلى غيره تجد إيه مخالف له، هذا معنى إيه معنى الجنس. يمثلون مثلا بالحيوان، الحيوان هذا جنس، كيف جنس؟ لأن ما تحته من أفراد مختلفة في الحمد. فنحن حيوانات ضمن إنسان، ليش هو الحيوان؟ نحن حيوان، والجمل إيه؟ حيوان، والبغر حيوان، كلها يقول عليها حيوان. هذه أفراد الحيوان، أنا أفراد معناها واحد، معناها ما واحد، لأن مثلا لو يجد الإنسان بنيه عرض، يجد البغر وكل واحد لهم إنسان ناقص، البغر مثلا إيه؟ وان الجمل مثل الراب، الكلب نابح، الخيل صاهي، وهكذا الحمار ناه، وهكذا كل واحد له صفة تميزه. فانت لو نظرت الى هذه الافراد تجدها ايه معانيها ايه مختلف. فالاسم الذي يجمعها يسمى ايه يسمى ايه يسمى جنس. فهنا قال جنسين، يعني كل واحد منهما تحته افراد مختلفة في ايه في مختلفة في المعنى، هاي في الحقيقة أو في المعنى. قال لك جنسين، ما هو الجنس الأول؟ قال لك دليل بنفسه ومتضمن للدليل. دليل بنفسه عندما تقول الحكم هذا الفعل حكمه كذا تستدل عليه ودليله كذا، هنا نفس الدليل تذكره سندا للحكم، نفس الدليل، بخلاف ما تضمن الحكم تقول هذا الحكم ودليله ايه كذا، لكن هذا الدليل لا يدل بنفسه انما يدل على الحكم لانه في بطنه ايه بطنه دليل متضمن لايه متضمن لايه للدليل. طيب نتكلم على المتضمن هذا لانه كلام عنه قليل، حتى ما في الكتاب يمكن يجب صفحتين او ثلاثه. المتضمن للدليل وليس دليلا بنفسه ما هو؟ قال الاجماع وقول ايه الصحابه، إذا أجمعت الأمة على حكم من الأحكام الشرعية فإجماعه هذا ليس دليلا إيه بنفسه، وإنما هو يتضمن الدليل، يعني بين طياته أو بين ثناياه دليل، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع وتقول هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام إلا إذا كان لديهم إيه دليل. فنحن عندما نريد أن نحكم نقول دليل هذا الحكم ما هو؟ الإجماع. هل الإجماع دليل بنفسه؟ لا، لأنهم لا يجمعون إلا أن يكون هناك قبل ذلك إيه دليل استندوا إليه، ثم بعد ذلك يتفقون على إيه الحكم. كذلك قال قول الصحابة، قول الصحابة ليس دليلا بنفسه وإنما هو متضمن لإيه دليل، لأن الصحابة إذا تكلموا في شيء ولم يقولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال الله تعالى، فقولهم هذا حجة عند بعض العلماء وليس بحجة عند البعض الآخر، فمن ادعاه حجة أو اتخذ حجة لا يقول هو حجة بنفسه، لأنه لا حجة في قول إيه أحد من الناس ما لم يكن إيه موحى إليه، أيوة. لكن لا يقول قولا في الأحكام الشرعية إلا وإيه وله دليل استند إيه إليه، فقول الصحابة ليس دليلا بنفسه وإنما هو متضمن لإيه دليل. إذن هذا أحد الجنسين. ما عندما نجي لطبق الجنس، أنت قلت الجنس الثاني ما يتضمن إيه الدليل، وتحت هذا كم؟ أنا بسأل وجيب، تحت هذا كم؟ اثنين، الأول هو إيه والثاني؟ هل قول الصحابة هو نفس الإجماع؟ هذا مختلف، أيوة. زي ما يقول الحيوان يعني إنسان وبغم وكلام مش كده، فهنا صح أن يقول جنسين، الجنس الأول دليل بنفسه والجنس الثاني متضمن لإيه؟ فإذا نظرنا إلى ما تحت ما تضمن الدليل نجد تحته فردان، وكل فرد منهما يختلف في معناه عن إيه؟ عن إيه؟ عن الآخر. لذلك صح أن نقول ما تضمنه ما تضمن الدليل ما تضمن الدليل إيه؟ ينجز، لأنه دل على كثيرين، والمراد بالكثرة ما زاد على الواحد. أيوة، مختلفين في إيه؟ في الحقيقة. بعد ذلك نأتي إلى ما دل بنفسه، يعني مستند المستدل دليل بنفسه. هذا فيه كلام طويل. ذلك الجنس الأول الدليل بنفسه، وهو يتنوع إلى نوعين. أيوة، قبل ذلك نحن قلنا ما يتضمن الدليل جنس تحته إيه؟ جماع والإيه؟ هل هما بمعنى؟ لا. طيب كل واحد منهم يسمى ايه؟ يسمى نوع. يسمى ايه؟ قول الصحابي نوع، والاجماع ايه؟ والنوع، والنوع يدخلان تحت ايه؟ جنسي، وهو ايه؟ ما يتضمن ايه؟ ما يتضمن ايه؟ الدليل. طيب نحن عرفنا تعريف الجنس، جنس ما دل على كثيرين مختلفين في الحقيقة. فما النوع؟ قال النوع ما دل على كثيرين متفقين في ايه؟ في الحقيقة. فانت عندما تقول ايه؟ انسان، زيد، عمد، بكر، كلام بالشكل ده، هذه أفراد الإنسان. وهذه الأفراد هل معناها واحد ولا مختلف؟ معناها واحد، لأن الإنسان هو إيه؟ حيوان ناطق. حيوان إيه؟ ناطق. حيوان ناطق إيه؟ أنت حيوان ناطق؟ ولا حيوان إيه؟ حيوان ناطق. بمعنى إيه؟ واحد. فاللفظ عندما يدل على كثيرين لكن معناهما إيه؟ واحد. متحد، هذا يسمى عند المناطق ايه؟ نوعا. ايوه لذلك نقول غول الصحابي نوع وايه؟ ايوه. ولذلك النوع من درج تحت جنسه، وتعريفه هو ما دل على كثيرين متفقين فيه. نحن قصدنا نطبق كلام الشيخ الانساني على ايه؟ على معاني بين كرة. انتهينا من الاول، قال لك الاصل بنفسه وهو صفاني، اصل نقلي وأصل إيه؟ عقلي. أصل نقلي يعني معناه لا دخل للعقل فيه، إنما هو بتوظيف من الشارع، يعني إما في القرآن أو في السنة وبس. يعني ما في أصل نقلي غير إيه؟ يعني منقول، يعني معناه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق إيه؟ الوحي. هذا أصل. يعني ولذلك هنا عندما نقول أصل منصول وأصل، ليس المراد من أصل أصول الفقه بمعنى فرد، من أصول الفقه بمعنى شنو؟ أنا ذكرت قبل شوي أصول الفقه بمعنى ما إيه؟ ما تستنبط منه إيه؟ الأحكام، لأن إحنا ذكرنا لأصول الفقه أكثر من إيه؟ معنى. فقال لك أصل بنفسه وإيه؟ أيوة، الجنس الأول الدليل بنفسه، هو يتنوع إلى نوعين، أصل بنفسه ولازما عن ايه؟ عن اصل. عندما تقول اصل بنفسه، فالاصل بنفسه هذا يعني تحته افراد، ولازم عن ايه؟ عن اصل، هذا تحته. قال لك النوع الأول الأصل بنفسه وهو صنفان، أصل نقلي وأصل إيه؟ أصل إيه؟ ولما يدل على الحكم بنفسه ينقسم انقساما أوليا إلى إيه؟ إلى شيء. أصل بنفسه وإيه؟ ولازم عن أصل. ترك اللازم عن الأصل هذا وتكلم عن إيه؟ عن الأصل بنفسه. ثم الأصل نفسه قسمه إلى إيه؟ أصل نغلي وأصل إيه؟ أصل نغلي. يعني الدليل إما أن يكون إذا كان يدعى الإنسان حكم من الأحكام فيستدل عليه بدليل، إما يكون دليل وهذا نغلي أي كتاب فيه، أو عقلي وهو أمر إيه؟ أمر آخر غير الكتاب إيه؟ غير السنة. أيوة. طيب أصل نغلي، أصل نغلي أنا أعرف الكتاب والسنة، أقيم الصلاة، هذا إيه؟ دليل. دليل نقلي ولا عقلي؟ السنة أيضا. إنما الأعمال إيه بالنيات. هذا دليل إيه نظري. هذا الدليل يدل على إيه على حكمه. كيف تستخرج هذا الحكم من هذا الدليل؟ كيف تعرف أن الصلاة واجبة وأن النية إيه واجبة؟ تتوصل إلى ذلك بإيه؟ تتوصل إلى ذلك بإيه؟ بوصول الفقه بمعنى إيه؟ بمعنى الفن. نحن قلنا وصول الفقه فنًا هو عبارة عن القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من من إيه؟ أقيم الصلاة دليل إيه؟ تفصيلي. أيوة. إنما الأعمال بالنيات دليل إيه؟ تفصيلي. كل واحد من الدليلين دل على معنى. كيف نستخرج هذا المعنى؟ نتوصل إليه بإيه؟ بقواعد إيه الوصول مثل ما في المعنى. السؤال الفقهي لنا سهل. إحنا قلنا نمسك واحدة واحدة. وصول الفقه كعلم يعرف بأنه إيه؟ قواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها إيه؟ من أدلة التوصيلية. عندما نقول أقيموا الصلاة أيوة إنما الأعمال بالنيات هذا دليل على وجوب الصلاة وهذا دليل على وجوب إيه؟ والطريقة الذي يؤدينا إلى معرفة وجوب الصلاة من أقيم الصلاة والطريق الذي يعرفنا إلى معرفة وجوب النية من إنما الأعمال بالنيات والطريق الذي نسلكه حتى نصل به إلى هذا الحكم أصول الفقه القواعد أصول الفقه فنا بمعنى إيه؟ بمعنى القواعد أيوة. لكن كيفية التوصل دي كمان طويلة كيفية التوصل قال تقول أقيم الصلاة ده من اي انواع الكلام عندك الكلام له انواع كما ياتي في ورقات نفسك امر ونهي وخبر واستقبال تقول اقيم الصلاه الجمله دي كلها محكيه كلها ككلمه واحده حتى اذا عرفتها تقول اقيم الصلاه مبتدا مصروف على مصرفها ايه اخر اخر اخر اخر لفظه في الصلاه عليها ايه اقيم الصلاه اخر لفظه في الصلاه ما ايه عليها فتحة تقول مصروع على مترفعه ايوه ضمه مقدره على اخره منع من ظهورها ايوه حركه جايه حركه جايه فاقيم الصلاه هذا مبتدا تقول امر اذا اردت ان تسمى تقول اقيم الصلاه امر هنا تأتي بالقاعدة الأصولية وكل أمر يفيد إيه الوجود فهنا بعد ذلك خلاص وصل لك الحكم أن الصلاة إيه واجب صلاة واجب هذا الحكم حكم ما ثبوت شيء لشيء يا أخوان حكم قصدي بكيف توصلت إليه وصلت إليه بقواعد أصول إيه أي بأن تجيب بالدليل التفصيلي وتجعله مبتدا وتأتي بالركن الأول من ركني القاعدة وتجعله ايه خبر ثم تاتي بالقاعده برمتها وبعد ذلك يظهر لك ايه الحكم فعندك القاعده اقول الصلاه الامر يفيد الوجود ايه القاعده مكونه من ايه من شيئين مبتدا وايه مبتدا هو ايه الامر وايه وخبرها هو يفيد ايه الوجود انما تريد ان تستنبط حكما من اقيم الصلاه كيف تتوصل الى ذلك تأتي بالدليل ايه التفصيلي لما دليل كلي اقيم الصلاة امر يتعلق بالصلاة ليس مطلق امر لما هو امر خاص يتعلق بايه بالصلاة هذا دليل تفصيلي هو ما يتعلق بشيء بعينه تجعله ايه مبتدا وتأتي بالركن الاول من ركني القاعدة وهو ايه الامر اللي هو الامر وتجعله ايه خبر تقول اقيم الصلاة امر بعد ذلك ما في تعب تجيب القاعدة كلها يقول والأمر يفيد الوجود عند ذلك ألا يظهر لك أن أقيم الصلاة يفيد أو أن الصلاة واجبة هذا كيفية التوصل إلى هذا فهنا الشيخ بيتكلم على الأدلة التي تستخدم فيها هذه القواعد لتستخرج بها الأحكام من إيه؟ من الأدلة فهذه أدلة تستخرج منها الأحكام والقواعد أدلة تستخرج بها تفرق بين منها وإيه؟ يعني كأن الأدلة متضمنة لإيه لأشياء جواها أيوة وجود تجي إيه تفريقها تفريقها إيه هذه فهنا قال أصل بنفسه وإيه الأصل بنفسه هذا إما أصل نظري ونظر عن كتاب السنة أو أصل إيه عقل لم يرد عن الشارع هذا الأصل لكن العقل يقضي إيه قضي وهذا دليل واحد غير أمر ما يسمى بالاستصحاب حديث مع استصحاب الحال وهذا هو ثبوت أمر في الزمن الثالث لثبوته في الزمن الأول لعدم ما يغير إيه حكمه من الأول إلى الثاني يعني ثبوت حكم في الزمن الثاني لثبوته في إيه في الزمن الأول لعدم ما يغير وضعه من حاله الأول إلى حاله الثاني مثلا زي ما يمثلون في الإنسان الإنسان توضأ وأكمل إيه الوضوء وهو على قطع من أنه توضأ بعد ذلك شك في إيه لأنه إيه أحدث أو لم إيه أو لم يحدث نجزه بالحدث كما معنا لكن شك في أنه أحدث أو إيه ما حكم الأمر الأول قبل الشرك سقوط الطهارة سقوط ايه أه. وحكم الامر الثاني كان شك في ايه الطهارة فانت ما ثبت لحالك الاول تنقله الى ايه الى حالك ايه الثاني ما لم يكن هناك ناقل ينقل عن حكم الاول بان يحصل ايه حدث معلوم لك حدث معلوم ايه لك ولذلك هنا يقول لك سقوط الطهارة يعني سقوط الطهارة بعد الشك في الناقض يعني تحقق الطهارة والشك في الناقض الوضوء يكون ثابت هذا دليله ماذا على ما يستند الإنسان في هذا لأنك حكمت للحالة الثانية وهي حالة الشك في الطهارة وعدم الطهارة حكمت عليها بالحالة الأولى وهي حالة تيقن إيه فتقول أنا إيه طيب لكن هذا في غير مذهب من طبعا غير مذهب الملك بل هذه القاعدة مجمع عليها بين الفوائد لم يخالف فيها الا المالكي عندهم الشك في ايه في الطهاره ينقض ايه ما لم يكن ايه ما لم يكن شخص مستنكحا طبعا ها ها هذه القاعده عند كل المذاهب عندهم اذا كنت اغنت الطهاره لا يضرك بعد ذلك الشك انه حصل منك حدث او لم يحصل منك ما دليلكم على بغاء الطهاره في الحاله الثانيه؟ استصحاب ده دليل عقلي ولا دليل نقلي؟ ده دليل عقلي لأن العقل يغضي ويجعلك تظن لأن ما ثبت أولا لا يزال مستمرا طهارة لا تزال إيه مستمرا إلا إذا جاءك شيء تأكدت منه أنه انقطع الأول انتقل إلى حكم إيه إلى حكم إيه ثاني فهذا أصل إيه عقلي وهنا المستدل على صحة أو على وجود الطهارة في الزمن الثاني استدل بأصل عظمي وهو ما يسمى بإيه بالاستصحاب وهو ثبوت حكم في الزمن الثاني وهي حالة الشك لثبوته في الزمن الأول وهو حالة تيقن إيه لعلم وجود ما يعارض إيه الحكم الأول وما يعارض الحكم الأول طبعا وجود النقض المحقق وجود النقض إيه المحقق وهنا المستدل يستند الى نوع من هذا النوع وهو ما يسمى باستصحاب ايه باستصحاب الحال ايوه واحد من جماعتكم لم يسال كان حاضر الزي والليله ما جاء اليوم لم ايه لم يحضر اها اذا سئلت والله يا اخي كان فصول فلان ده انا لي منه 3 سنين ولا شيء زدنا على غير الحياه تقول ايه من اين هو قدامك؟ من اين لك؟ البارح كان موجود وانا اظن انه اليوم ايه؟ لانه لم يثبت لدي انه ايه؟ فهنا تستدل على حياته اليوم بايه؟ بثبوتها بايه؟ بامس ايوه وثبوت حكم في الزمن الثاني لثبوت الحكم الاول يعني هذا اصل من اصل الادله في ايه؟ لكنه دليل ايه؟ عقلي ايوه قال لك هذا اصل عقلي مثل بنتكلم على العقلي مع انه جاب ثانوي يقول لك الايه؟ كلام عليه ولذلك يقول لك في لا يذكر المؤلف اقسام ويقول مبدا واحد يقول لك بدا بهذا يقول لك ايه؟ عشان ينتهي منه ويتفرغ الى ما هو ايه؟ الى ما كلامه فيه كثير. اذا انتهينا من الاصل الذي يدل بنفسه قسمه الى قسمين. قسم يدل بايه؟ قسم يدل بنفسه يعني الدليل بنفسه ينقسم الى قسمين، دليل يدل بنفسه ودليل لازم للعلم الدليل. الدليل الذي يدل بنفسه قال قسمه الى قسمين، اما نقلي او ايه النقل ما يحتاج الى كلام اللي هو الكتاب وايه والسنه وما سنا له، العقل هذا هو ايه اللي هو الاستصحاب. فاذا من هنا خلصنا من كم دليل يا اخواننا متضمن للدليل تحته كم معورة. دليل ايه بنفسه وتحته نوعين، اصل بنفسه ولازم الاصل، لازم الاصل ركناه يتكلم على ما هو اصل بنفسه. اصل بنفسه هذا عبارة عن دليل ايه حظ هو الكتاب ايه ايوه، ودليل ايه نص ايوه عقل وهو ايه الاستخبار. اذا عندنا اجماع وقول صحاب وكتاب وسنة ودليل عقل هو الاستخبار، وهذه كلها ايه ادلة بنفسه. لا ثلاثة منها أدلة بنفسها واثنين منها متضمنة الليل. نأتي إلى لازم عن أصل، يعني لازم عن الدليل، أصل هنا الدليل لازم عن أصل ما هو؟ قال هو القياس، هو إيه؟ القياس، لأن القياس يأتي النص ويدل على إيه؟ حكم ميلة. هذا الحكم له سبب وعلة، تنظر إلى شيء آخر ليس موجودا في النص لكن يشترك مع ما وجد في النص في إيه في العلة، وهنا القياس لازم لإيه في الدليل. وبالمثال يتضح إيه مثلا الربا يكون في أشياء الربا بمعنى إيه الزيادة في إيه في شيئين متماثلين يسمى إيه ربا، محصولة في إيه أشياء بالنص. الحديث يقول كيف البر بالبر شعير بشعير التمر بالتمر ما والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة وما إلى ذلك، قال إيه مس بمس يدا إيه بيد، فمن زاد أو استزاد فقد إيه أربع. فهنا النص دل على حرمة الزيادة بالنسبة لشيئين متماثلين، حرمة الزيادة في هذه الأمور ثبتت بالنص بنفس. فإذا هذا دليل بإيه؟ بنفسه، دليل بنفسه لأن نفس الكتاب دل على نفس السنة دلت على إيه؟ على هذا. لكن عندما نأتي ونسأل لما حرمت الزيادة في هذه الأمور الستة ما السبب؟ سبب ما هو مذكور، لكن العلماء استنبطوا بعضهم يقول والله لعل السبب في ذلك كونه ايه مقتات مدخل لما بيقول ايه او لانه طعام يعني يؤكل او يشرب لا على وجه التدارس او لانه يقال او يوزن او كلام بشكل على حسب او لانه مال، بس كل واحد اتخذ ايه توصل الى علته. عندما ناتي الى الزرة فان الزرة لم تذكر في ايه في الاحكام ايه الستة، لكن لو عللنا بانه انما حرم الربا في هذه الامور الخمسة لكونها مقتاتة، ما معنى مقتاتة؟ يعني يأكلها الانسان وبأكله لها تستغر حياته وتبقى. فلو نظرنا الى المعنى ده وهو انه يمكن ان يكتفى به في بقايا حياته، هل يتوفر في الزرة او لا يتوفر؟ يتوفر. اذا تشترك مع ايه مع القمح ومع الشعير كأنها ايه مختاسة مدخرة. ايوه هل في النص تعرض للزرة؟ هل اسم الزرة موجود في الحديث؟ ما موجود، لكن ليس اذا موجود في الحديث لكنه ايه لازم لما وجد فيه في الحديث، لانه يلزم اذا كنت انت ما حرمتها الشارع لم يحرمها الا لكونها مختاسة مدخرة، فيلزم من ذلك ان كل مختاسة مدخرة غير المذكورات شاهدنا في يلزم من ايه من كون العلة فيما حرم او ما ذكر في النص هي للقياس والمدخر، يتبع ذلك ان يكون كل مفتاح وايه ومدخر، كل مفتاح وايه ومدخر. وهنا القياس هذا القياس دليل بنفسه من جسم الادلة ايه بنفسه، لكنه ليس أصل بنفسه، إنما هو لازم لإيه؟ لازم لأصله. إذن اللازم للأصل دال بنفسه، لكن يختلف عن الثاني، لأن ذلك إيه؟ أصل بنفسه، وهذا لازم عن إيه؟ وإن كان الكل كل منهما دليل إيه؟ بنفسه. أما قال لك هذا الأصل لازم للأصل، هذا له أنواع، إما قياسه إيه؟ فرق، أو ما قياسه إيه؟ عكس. قياس الفرق هو إيه؟ أن يشترك كل من الأصل والفرع في إيه؟ في العلة، ويشتركان أيضا في إيه؟ في الحكم، لأن القياس هو إيه؟ يلحق إيه؟ فرع بأصل الاشتراك معه في علة في الحكم. أيوة. فعندما يكون السبب في الحكمين واحد والعلة فيهما إيه؟ هذا يسمى في الصبر، وهو لازم لما هو أصل بنفسه. ها؟ لازم لما هو إيه؟ أصل بنفسه. عندما يكون هناك أصل وفرع، علتهما إيه؟ مختلف، وحكمهما أيضا إيه؟ مختلف، هذا يسمى قياس عكسي، وهو دليل أيضا إيه؟ بنفسه، دليل إيه؟ بنفسه، يعني من قبيل الدليل بنفسه، لكن ليس أصلا بإيه؟ بنفسه، إنما هو لازم بالأصل. أنا مسألة المماثلة طبعا واضح، نحن عندما نقول الزرة كالقلق، بجانب أن كل منهما مختلف إيه؟ مدخر. فالزرد فالقمح يحرم التفاضل فيه، هذا حكم، فالزرد يحرم التفاضل ايه؟ كان هذا ايضا ايه؟ حكم، فيحرم التفاضل، يحرم التفاضل واحد ولا اثنين؟ يحرم التفاضل، يحرم التفاضل، المعنى واحد ولا معنى ايه؟ معنى واحد. قول منهما مغتاث مدخر، شيء واحد ولا شيئين؟ ايه؟ فاذا القياس عندما تتحد علته ويتحد الحكم بين الأصل والفرض، هذا يسمى قياس إيه؟ الفرض، وهو لازم لأصل بنفسه، لازم للأصل بإيه؟ بنفسه. هو مما يستدل به بنفسه، لكنه أصل لازم للأصل بإيه؟ بنفسه. والله ما واضح لك، قد يكون إيه القياس قياس عكس، وهو أن تلحق شيئا بشيء لمخالفته له في علته فيختلف معه في إيه؟ في حكمه. ده عكس ده، القياس والصرف الأصل والفرع حكمهما إيه؟ واحد، اللي هو هنا القمح مع الزرة، القمح أصل والزرة إيه؟ فرع، وحكمه واحد وهو حكم التفاضل، وعلة الحكم أيضا واحدة وهي إيه؟ الاختيار والادخار، القمح فيه اختيار وإيه؟ والزرة فيها اختيار إيه؟ والادخار، لكن هذه المرة نجيب أمرين. أصل وإيه؟ إذا نظرنا إلى حكمهما المختلف، هذا شيء وهذا إيه؟ العلة أيضا إيه؟ ومثل لها أمناك على حسب هو مثل غالب من مذهب المالكية، قال إنسان إذا توضأ وقاء يعني استفرغ استفراغا كثيرا، فعند المالكية وضوءه يكون باطلا وصحيح، أي زي ما قال صاحب العثماوية ولا تغيم ولا إيه؟ ولا حجامة وما إلى ذلك، إذا لا يرسل. الحنفية يقول القيم تثمير ينصب ايه؟ ينصب ايه؟ ينصب ايه؟ ايه؟ هنا في هذه الحالة المالكية ما له دليل يدل على صحة الوجود مع وجود الغير كثير إلا قياس ايه؟ العكس. ما هو قياس العكس؟ قال والله احنا نظرنا إلى البول، ما خرج منه بول، فهل يختلف في نقد الوضوء من كثيره إلى قليله؟ وضع واحد. إذن البول أصل والقلب إيه؟ فرع. البول أصل والقلب إيه؟ فرع. عندما نأتي إلى الفرع نجد الحكم هو إيه؟ بطلان الوضوء في إيه؟ في القليل، بطلان الوضوء بخروج إيه؟ أيوة. وعندما نأتي إلى القي نجد عند المالكية صحة الوضوء إيه؟ مع قليل إيه؟ مع قليل القي لا، ما نحن هنا لأنه قليل القي محل اتفاق، ما نحن الأصل لابد يكون متفق عليه، حكم الأصل لابد يكون متفق عليه بين الخصمين، فالحنفية والمالكية كلاهما يتفق في أن القي القليل لا يبطل إيه؟ وما خلافهم في القي إيه؟ الكثير. فإذا الذي يريد إثباته المالكية ما هو؟ صحة الوضوء مع الغيء الكثير، أما صحته مع الغيء القليل فهذا لا تحتاج إلى دليل لأنه محل اتفاق تسويل على ربيع الدم الثاني انتفق عليه وهذا هاي. فهنا المالكية بيستدل بقياس العشق، يقول لما كان البول قليله وكثيره واحد في بطلان ايه الوضوء، كذلك القيء قليله وكثيره واحد في صحة ايه في صحة الوضوء. فانت اذا نظرت الى الحكم بين الاصل والفرع تجد في الغي صحة الوضوء وفي البول ايه ايوه في الآن في الغي صحة ايه الوضوء وفي الايه وفي البول ايوه. فهي هذا قياس عكسي، وهو ان كل من الفرع والاصل اختلف في العله واختلف في الحكم، هذا انه هو لازم عن اصل لازم عن الاصل، اما يكون الاصل والفرع يتحدان حكما وعله او يختلفان عله. يعني تقول في اللازم ايه في الاصل. اذا انتهينا من التقسيمات هذه يا اخوان، ما هو اصل بنفسه وما هو متضمن لايه ما هو متضمن للاصل ومن درج تحته، ما هو اصل بنفسه ومن قسم اليه، انقسم القسمه الاولى الى ايه عقلي وايه ونقلي، ثم النقلي بعد ذلك ينقسم الى قسمه ايه اخرى، وهو ايه انه اصل بنفسه ولازم لايه بعد ذلك النقل شرع يتكلم لنا في ايه يعلم ان الاصل النقلي اشترط فيه لكي يكون دليلا، انت بتستدل بالكتاب او بتستدل بالسنه، لا يصح لك الاستدلال بواحد منهما ما لم تتوفر في هذا الدليل اربعه ايه شروط. الدليل الاول ان يكون صحيح السند. ما هو السند؟ السند هو الرجال الذين ينقلون الحديث. السند أيه. صحيح السند معنى ان الرجال الذين قالوا الحديث هذا ايه يكون كل واحد منهم عدل وصحه ايه روايته، كذلك الذين نقلوا لنا القران وهم اهل التواتر لا بد ان يكون ايه نقلهم هذا ايه صحيح. فاذا قبل ما تتاكد من صحه سند الحديث وهو النقله الذين نقلوا لا يصح لك الاستدلال ايه، اظن هذا واضح وسياتي له تفصيل هناك الشرط الاول يكون الصحيح ايه السبب لك، يعني ثبت وصول هذا الحديث ايه للشارع، او ثبت ثبوت القران عن ايه عن الشارع والقران بايه بالتواتر، فهذا شيء لا بد منه. فمن قطع سنده سواء كان انقطع بان كان هناك راوي محدود من السند او مذكور لكننا لا ندري حاله عدل هو ام ليس بايه العدل، ففي هذه الحاله لا يصح الاستدلال بهذا الدليل بفرض شرطا من شروطه وهو اتصال ايه هو اتصال السنة. ذلك يكون متضح ايه الدلاله، كمان هذه الالفاظ التي نقلها لك هؤلاء نقل العدول لا بد ان يكون معناها واضح ليس فيه ايه ليس فيه، اذا كان معناها ما واضح لا يجوز لك الاستدلال ايه. وهنا يشير الى ايه ان الالفاظ المجمل هناك الفاظ وردت من الشارع ايه مجمله لها معنى لكن لا تدري المراد من هذا المعنى لانها تتردد بين عده معنى يمثل بامثل فايه على الخلق ومطلقات وطلقات بانفسهن ثلاثه ايه ورود العقول يرقص قيل الطهر وقيل ايه الحيض، فيحتمل ان يكون الطهر ويحتمل ان يكون ايه المشكله عندما يقف عند هذه الايه لا يصح له ان يستدل بها على ان الطهر هو الحيض او الطهر هو ايه على ان القرى هو الحيض او ان القرى هو ايه ما لم تتضح له ايه هذه الدلاله، لكن وهي على اجمالها هذا لا يجوز له ايه لانه يحرم العمل بالمجمل، لانه اشترط في صحه العمل بالدليل ان يكون متضحا لدى ايه لدى المستدل، فالمجمل لا يصح ايه الاستدلال به ايوه. ذلك يكون مستمر الاحكام، كمان انت اذا اردت ان تستدل بدليل من الادله لابد ان تنظر هل هذا الحكم باق ام منسوخ، وهنا لابد من ايه من دراسه باب النسخ وسياتي ان شاء الله. مستمر الاحكام على كل ما يعارضه، يعني ليس له هناك ما يعارضه راجحا وين ده نحن راجحا لا راجحا ده الثاني نحن ما وصلناه متضح الدلالة على حكم مستمر ايه الاحكام، يعني لا يكون ايه منصوفة. أيوة. أما المنصوف فلا يصح إيه إلا به. بل راجحا على كل ما يعارضه، كمان إذا كان لديك دليل، لأن أحدهما دل على حكم والثاني دل على نقيضه، فلا يصح لك والحائز هذه أن تستدل بواحد منهما، تستدل بواحد إيه منهما، بل لا بد من أن تطلع على ما يرجح أحد الدليلين على إيه، أي راجحا عما يعارضه. فبهذه الشروط الأربعة نحن ذكرناها مجملة، ولكل شرط باب، كل شرط من هذه إيه الشروط الأربعة. لذلك قال لك الباب الأول في السند من كان معاه في اتضاح الدلالة وما أكثر الكلام فيه، ثم بعد ذلك مستمر الأحكام وهو إيه النص، ثم بعد ذلك راجح على غيره نية تعارض إيه والتراجع. هذه كلها مباحث تتعلق بواحد مما ذكره هنا، وهو الأصل إيه، الأصل إيه النقل، الأصل النقل الذي هو أصل إيه بنفسه أو لازم عن إيه، لأنه بعد ذلك سيكون مثلا إيه أو قياس. أيوة. ذلك فهذه أربعة شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط منها بابا، أو في كل شرط إيه بابا، والله أعلم. إلى انتبهت سواء كان القرآن أو إيه الحسن، وإن كان القرآن قال فيشترط فيه التوان، فما ليس المتواتر من القرآن لا يحبه، لكن هل يسمى القرآن أو لا يسمى القرآن؟ ظهر كلام الشافعية وربهم أنه يسمى القرآن، لكن لا تثبته من جهة القرآن من جهة التلاوة ومن جهة التعبد به، لكن من جهة العمل به يثبت، شاف يثبت العمل يثبت، خلاف لغيره. بينما يقولون كونه القرآن لا بد يشترط في التواتر حتى في العمل، يعني في التعبد به وفي العمل. قلنا أما السنة فلا يشترط فيها الاحتجاج بها أن تكون إيه متواترة، إلا إذا عارضت القرآن، ففي هذه الحالة لا بد أن تكون إيه متواترة، لأن إذا تواترت وغثت القرآن في إيه في التواتر، فممكن إيه أن تنسخ وتخصص وتقلد وما إلى ذلك، والكلام ده كله متقدم. الآن سنتكلم على سند أحد، طبعا السند هو الرجال لدينا يقولون حديث من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إيه فقال لك الفصل الثاني في الآحاد، أحد يعني إيه واحد، يعلم أن الأخبار الآحادية يتعلق الاعتراض على سندها بجهتين، جهة إجمالية وجهة تفصيلية. يعني من يريد أن يستدل بالحديث الآحادي فإن المعترض على استدلاله هذا له إيه طريقان، طريق إجمالي وطريق إيه طريق إجمالي. لكن ما معنى الإجمال؟ ما معنى الاعتراض الإجمالي؟ لأن الاعتراض الإجمالي يتلخص في أمرين، إما الاعتراض على الأحاديث جميعها كل ما روي أحادا وهو معترض عليه لكونه إيه لكونه أحادا بإيمان، أو يعني الاعتراض يكون في بعض الأحاديث ما في كل الأحاديث، يعني يقول بحجية خبر الآخر، لكن بعض الأحاديث يعترض عليه يعني معناها يرده، لكن ردا أيضا إيه إجمالي، ردا إيه إجمالي. فمعنى الإجمال بالنسبة للسنة كاملة معناها لا يقبل حديثا أحاديا في حكم الأحكام العملية، ومعنى الإجمال بالنسبة للحديث أن هذا الحديث لا يقبل العمل به، لكن من المهم إيه تضبطه. معنى الإجمال بالنسبة للحديث الذي يرده أنه لم يبين إيه ليس يقول هذا الحديث لا يعمل به، ما سبب ذلك؟ ما يبين سبب هذا سبب هذا. الحين إذا عرفنا مسألة الإجمال، الإجمال إما يقول بمعنى أنه رد جميع السنة أو الإجمال، بمعنى أنه يرد حديثا إلى الحديث ردا إجماليا، يعني لا يبين السبب الذي من أجله يرد رد الحديث. هذا سيتكلم على الجهتين. أول شيء سيتكلم على الجهة الإجمالية بقسميها، ثم بعد ذلك يتكلم على الجهة دي ايش تصوير. ما الجهة التوصيلية؟ جهة التوصيلية يقول هذا الحديث غير صحيح. ليه؟ لأنه يرويه غير ضابط، لأن راويه خالفه استغاث، لأن راويه من يرويه عنه أنكر روايته. هنا رد من سبب أو رد ردا تفصيليا، لأنه بين السبب الذي من أجله رد هذا ايه هذا الحديث. هنا نحن نتكلم أولا على الناحية الإجمالية بقسمين. قال اعلم أن الأخبار الآحادية يتعلق الاعتراض على سند هذه الجهتين. الاعتراض أنت إذا قلت الاعتراض معناه فيه مستدل، والمستدل هو الذي يريد أن يثبت حكم الأحكام، هذا يسمى المستدل. المعترض هو الذي يريد أن يمثل هذا الدليل. فمن استدل بحديث آحاد فمن يعني أراد أن يعترض عليه، ثم أن يعترض عليه اعتراضا إجماليا أو اعتراضا تفصيليا. قال لك القول في الجهة الإجمالية يعلم أن المسؤولين قد اختلفوا في قبول أخبار الآحاد جملة، يعني هل تقبل جميعها أو تقبل؟ بعضهم قال تقبل وهم الجمهور المسلمين، وبعضهم قال الآحاد لا يثبت بها حكم وهم ايه نصفه لأنهم أنسوا. وهؤلاء من بعض الظاهرية وبعض المعتزلة أو جميع المعتزلة. وإذا ورد أحد الآحاد في حكم من الأحكام، طبعا هذا بالنسبة للأحكام العملية التي هي الفقه، أما بالنسبة للأحكام العقائدية أو التوحيدية فجمهور المسلمين يتفقون على أنها لا تثبت بأخبار الأحد، وإن كان هناك من يرى أنها تثبت بأخبار الأحد. فهذا يعني كم حصلاهم من نظرة الأحكام العملية اللي هي الفقهية، الأحكام الفقهية هل تثبت بيد الأحد أو لا تثبت، هذا محل خلاف. الجمهور عن أنها تثبت وإيه والظاهرية أو بعض الظاهرية وبعض المعتزلة يقولون أنها إيه لا تثبت. أنا قال لك اختلفوا في قبول الأحد جملة، يعني جميعه تقبل جميعه لا تقبل جميعه. فإذا استدل المستدل على حكم من الأحكام بقدر الآحاد فإن للمعترض أن يمنع قبول أخبار الآحاد، حديث أو خبر واحد، وأنا لا أقبل إيه خبر واحد. بما ترد عليه ذلك والجواب عن ذلك ما ثبت في أصول الفقه. من الذي ثبت في أصول الفقه؟ هو كتاب وغسله القاعد ويثبت. أما ننكر المذاهب ويثبت لكل مذهب حجته ويبين الاعتراضات وما إلى ذلك، هذا ليس دأبه، ولذلك حالف على إيه؟ ما ثبت في أصول الفقه. بما يرد على هؤلاء الذين نفوا العمل بإخبار الأحاد؟ وسلم الغزالي في هذا كلام كبير المستوصف، وقال يرد عليهم بإجماع الصحابة، لأن الصحابة أجمعوا على العمل بإخبارهم. وكذلك تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخبر، كان يرسل الآحاد يعني إيه جباة يعني رسلا حكاما وما إلى ذلك، وكان واحد اثنين كتب. فذلك تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد، وأجمعت الصحابة على العمل بخبر إيه الآحاد. هلا في مسألة الإجماع والتواتر طبعا تحتاج إلى شرح، كيف أجمعت الصحابة؟ قال الصحابة كل واحد منهم يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل إيه يعمل به، فهذا لم يكن هناك أحد منهم ينكر العمل، إما أن يعمل هو بنفسه بالحديث أو يرى من يعمل به فلا ينكر عليه عمله بأخبار إيه الأحد، أو قد يكون العمل منهم إيه جميعا كلهم يعملون بهذا. ذلك هنا ثبت بالإجماع على أن إيه الأحاد حجة إيه شرعية. التواتر تواتر هنا تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ أرسل عليه أرسل الوسم إلى سبيل أرسل السحق إلى بلاد عثمان وأرسل المتجر إلى أرسل هذه الأخبار هذه التي وصل لها الأحد كثيرة حتى لو